الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الصدقات، باب الأمين يتجر فيه فيربح. قال المصنف رحمه الله: باب الأمين يتجر فيه فيربح. تبويب عجيب. نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن شيبة صاحب المصنف، وهو من سخات الأثبات، رواه له الجماعة إلى الترمذي. قال: حدثنا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة قال في الإمام الشافعي: قال ابن عيينة مالك رضاعي من أهل الحجاز، ثقة ثبت أمين، لكنه كان يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة. قال: عن شبيب بن غرقدة. عن شبيب بن غرقدة وثقة بن عيينة قال أحمد ثقة، والنسائي قال ثقة. عن عروة البارقي. عروة البارقي وهو الصحابي الجليل رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له شاة، فاشترى له شاتين، فباع إحداهما بدينار، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشاة، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة، فقال: فكان لو اشترى التراب لربح فيه. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي. أحمد بن سعيد الدارمي صاحب السنن ثقات الأثبات رواه الجماعة. قال: حدثنا حبان بن هلال. حبان من ثقات رجال الكتب الستة. قال: حدثنا سعيد بن زيد. سعيد بن زيد. قال: عن الزبير بن الخريت. قال: عن أبي لبيد لماذا ابن زوار. نعم، مرة علينا. قال: عن عروة بن أبي الجعد البارقي. عروة بن الجعد البارقي رضي الله عنه رضي الله. قال: قدم جلب فأعطاني النبي صلى الله عليه وسلم دينارا فذكر نحوه. هنا المسألة فيها تصرف الوكيل، المسألة فيها تصرف الوكيل من غير إذن الأصيل. طبعا الوكالة كما قلنا عقد الوكالة، الوكالة عقد الفقه أيضا، وعقد الوكالة جاهز باتفاق أهل الإسلام، والوكيل له أن يتصرف، يجوز له أن يتصرف بما وكله الأصيل، لكن ليس له أن يفعل شيئا لم يوكله فيه الأصيل. وإن قيدت تصرفاته، فإن تصرف في غير ما أذن له الأصيل فيكون متعديا فيضمن بذلك، يكون متعديا فيضمن بذلك. هو هنا الآن الإمام يعني الإمام ابن ماجه أتى بهذا الحديث، هذا الحديث على التصرف الفضولي، هو التصرف الوكيل، هو التصرف الفضولي. التصرف الفضولي هو أن تصرف الوكيل في غير ما أذن له، أن يكون قد أذن له في تصرف فتصرف فيه، ثم بعد ذلك جاء فتصرف في غير ما أذن له. قد يعني هذا طبعا أقول الحق بأن العلماء قالوا هذا موقوف على إجازة الأصيل، هذا موقوف على إجازة الوصيل الأصيل. صورة المسألة حتى يتصورها طلبة العلم، هو الحديث نفسه صور التصرف الفضولي بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عروة البارقي، أعطاه دينارا وأمره، قال: اشتري به شاة، فذهب عروة البارقي. وإذا الآن أصل الوكالة، وكله مثلا في اشتراء الشاة، وباتفاق بأن الشراء هنا صحيح على ما قال المسلم، فذهب فاشترى الشاة بدينار، ثم ذهب بها السوق فربح فيها دينارا فباعها بدينارين، فذهب فاشترى شاة أخرى بدينار، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه الشاة مقابل الدينار، وأعطاه الدينار. فسرت أسارير النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لعروة البارقي بالبركة. كان إذا تاجر في التراب ربح، كان إذا تاجر في التراب ربح. نظر العلماء إلى هذا التصرف لهذا الأمين الوكيل، نظروا إلى تصرفه فقالوا هو تصرف في غير ما أذن له، وهو يد أمانة، فهل يكون مفرطا بذلك فيضمن أم لا؟ فقالوا: أما البيع والشراء فهو موقوف على إجازة الأصيل، موقوف على إجازة الأصيل. أما الإمام حنيفة فقد وافق المالك وأحمد والشافعي في القديم ووافقهم على ذلك، وفي البيع وفي الشراء فإنه يقع عنده على كل حال، أجاز أو لم يجز. يعني فرق أبو حنيفة بين البيع والشراء، قال في مسألة البيع موقوف على إذن الأصيل، وأما في الشراء فليس موقوفا. ما الوجهة الفقهية عند الأحناف عند أبي حنيفة في التفريق بين البيع والشراء؟ فهمتم؟ الآن الأئمة الأربعة قالوا بأن التصرف الفضولي، الوكيل إذا تصرف غير المأذون له في تصرف الفضولي، الأئمة الأربعة أحمد مالك وأحمد والشافعي في القديم، لأن المعتمد عند الشافعي الشافعي في الجديد يقول بأنه لا يصح، يبطل البيع والشراء، يبطل لأنه تصرف غير الملك كما سأتي بالأدلة للشافعي. وأبو حنيفة في الجملة اتفق مع الأئمة، لكن اختلف بقى معهم في التفريق بين البيع والشراء. قال في البيع هو موقوف على الإذن، وقال في الشراء على على على كل حال جائز. ما الوجهة الفقهية المفرقة؟ الأحناف يقولون الشراء، يقولون البيع وافق فيه الأئمة على أنه موقوف على الإجازة، وأما الشراء فلا، قال الشراء يقع على كل حال. جانا التعليل كثيرة، فقيل عام في ربح في باع، أما الشراء فلا أعلم أنه معه أصل الشراء الأول، ما البيع فغير مأذون به. خطأ هذا من أو خلاص أنا نتكلم عن الوجهة الفقهية له. جواز في الشراء لأن الشراء الثاني تابع الأول. لا لا لا، أنتوا أخذتم أخذوا عروة البارقي وجعلوه مثالا. الأحناف قالوا بالإطلاق، قالوا بأنهم يقولون الإذن البيع موقوف على إذن الأصيل، أما الشراء فليس موقوفا هو على كل حال. شيخ ممكن نقول عمران الأول أكيد يقول كده غلط، إن الأصل في الوكالة الشراء. لا، الأمر الثاني شيخ أن نقول أن الشراء إدخال في ملك الأصيل بخلاف البيع هو إخراج عن ملك. أنت كده قاربت، أنت قاربت كده الآن، قاربت أنا قررت، هذا صحيح. هو الأحناف كيف فرقوا فقهيا؟ هم يقولون بأن البيع إخراج من حصة من ملك من خزانة الوكيل، والإخراج عزيز قد تكون مصاحبا فيه بالخسارة، ولذلك هو مأمور شرعا بالأحظ للوكيل، فقالوا إذن هو موقوف على الإذن. أما الشراء فهو إدخال، وفي الإدخال فيه يشوبه الربح، يشوبه الربح. قال وإذا قلنا أن مهمة الوكيل الأحظ للأصيل فهذا من سبله، فلذلك ليس موقوفا على الإذن. مفهومة هكذا ظهرت؟ هذا بالنسبة للأحناف. أما الشافعية فإنهم قالوا، الشافعية قالوا بأن بيع الفضولي باطل من أصله، بيع الفضولي باطل من أصله، وقالوا أن بيع الفضول ينزل تحت قول السلام لا تبع ما ليس عندك، فقد باع ما ليس عندك. وأيضا قالوا بأن السلام نهى عن ربح ما لم يضمن وبيع ما لم يملك، وهذا بيع فيما لم يملك. قالوا أن تصرف الفضول يخالف التأصيل العام، إذ الأصل أن الناس مسلطون على أموالهم، فلا يجوز له بالتأويل، وبهذا يكون متعديا فيقول قد فرط فلا يصح. ثم أولوا حادثة عروة البارقية أنه موكل أصالة، أنه موكل أصالة، أعطاه للسلام ووكله بالشراء فكان موكلا أصالة. الصحيح الراجح ما قاله الشافعي في القديم، وأن التصرف الفضولي صحيح وأنه جائز، لكنه موقوف على إذن الأصيل. وحادثة عروة البارقي ظاهرة لائحة واضحة في ذلك، والحق بأن قول الشافعية بأنه يعني قد أذن فيه، أولا قلنا نعم أذن فيه في الدينار الأول في الشراء الأول، ولم يؤذن له لا بالشراء الثاني ولا بالبيع، لا لم يؤذن في لم يؤذن له في البيع ولا في الشراء الثاني، وهذه مستقلة منفصلة. الذي أذن له بالشراء فاشترى ثم تصرف فضوليا، هو الآن ثم تصرف بمعاملة مستقلة فباع ثم ربح ثم اشترى بعد ذلك، فكان هذا دلالة واضحة جدا على أن تصرف الفضولي جائز، لكنه موقوف على إجازة أو قبول الأصيل، وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم وأقر بذلك، والدلالة على قبول النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا له فكاف بالربح، فكان إذا باع ترابا ربح فيه، دعا له فكان إذا باع ترابا ربح فيه. وهذا أصل الكلام على تصرف الفضولي، وهو فعل الوكيل فيما يكون فيه الصالح للأصيل، وقد أمر كما قلنا الوكيل بالأحظ للأصيل. الفوائد المستنبطة: أين هي؟ صحة الوكالة. الدعاء لمن أحسن، إذا كنت سألنا قال من صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا فقولوا له جزاكم الله خيرا. الأصل في المكافأة المالية صح؟ نعم، الأصل في المكافأة المالية. نعم، أو كل بحسب المسألة تقال على العموم، أو كل بحسب، أو ما يقوم بماله، أو كل بحسبه. فإن لم تجدوا ما تكافئون به من الكلام الطيب، من الفعل الطيب، أو من يعني حتى ولو كان، حتى لو كان المكافأة كل بحسب. يعني لو جاء الرجل فأعطى اشترك طعاما وأنت كنت في حاجة له، تريد أن تكافئه يطعم معك، ما أعطيته مالا، ما أعطيته مالا، مال متقول، مال نقدا، فيكون بالكل. يعني كم فائدة الآن؟ شوف، خلينا نشوف ما يهم. البركة مقصودة عن الكثرة، البركة مقصودة عن الكثرة، وقال دعا له بالبركة فكان إذا باع ترابا ربح به. يقول: تعين المسجد وله ابن يبلغ من العمر 12 عاما، كذلك ابناء الجيران اعمارهم من 6 كذلك ابناء الجيران اعمارهم من 6 الى 12 عاما، ايضا الى 12 عاما، الى 2 وجميعا يتعاقبون الاداب بهذا المسجد ان اباها وابائها. ماشي عم تفضل. وجميعهم يتعاقبون الأذان بهذا المسجد ويؤذنون على الوقت، فهل يجوز لهم الأذان في هذا السن؟ إما أن المسجد ليس لهم مؤذن رسمي. نعم، يجوز لهم الأذان في هذا الوقت، بل يجوز لهم الإمامة في هذا الوقت الزماني، لا سيما وأن عمرو بن سلمة أما بقومه لما كان حافظه. يعني الناس تكون مستغربة الأمر كده. هو بقى يعود الناس يقرأ لهم، يقرأ لهم الأحاديث، فهم؟ والمهم إن هم لا يخرج منهم أفعال تنكر فقط، فيصح ذلك. بيأذن بشرط هو قال ذلك؟ أكيد. لا مش أكيد، قلنا إن لم تكن الأفعال تنكر فالصحيح الراجح أنه يجوز. قال: غطوا عنا إست صاحبكم، أنت إيش تريد أكثر من ذلك؟ وخسر. نعم، بسبب حفظي للقرآن. ما سعد مثل ما سعد بهذا الثوب. نعم تفضل. من اهتم لأمر دينه كفي أو دنياه. آه والله، آه والله. اللهم اغفر وارحم وتعالى وزع ما تعالى فإنك أنت العز والأكرم. نعم. يقول أخذ مالا من صديقه يشتري له سلعة معينة. أخذ مالا من صديقه لما؟ يشتري له سلعة معينة. وابتغى أن يشتري له شيء معين. نعم. وصاحب المحل اللي هو سيشتري منه هذه السلعة صديق له، فأكرمه وأعطاها له بأقل من ثمنه. فهمت، لا يأخذ زيادة، لابد أن يعرضها على صاحب المال، يقول اشتريتها بكذا ورجل أرخصني كذا، ما ليست له. هو البيع تم وهو يعني يخشى لو أرجع الأموال كده بالصورة دي يعني صاحبه يعني يكون في صدره منه شيء. أي صاحب؟ اللي هو اللي فعل معه هذه الفعل اللي فعل. بالله عليك أنا فهم حاجة، صاحبه اللي فعل معه الفعل اللي هو الأصيل. الآن الأصيل أعطاه مالا والآخر راح يشتري بهذا المال فأكرمه الثالث بقل الثمن. إيش فيها هذه؟ هو خلاص هو رجع وراح قال له رجل اشتريتها ب 90 هو أخذها ب 85 فهو لما رجع يديله خمسة هو يخشى. لحظة لحظة، هو قال له اشتريتها ب 90 يعني هو كذب أصلا، غفر الله له. وهي هي 98 في ال... أعرف أعرف ما يصح، والخمسة هذه ليست له، فهو ممكن يرجعها بطريقة، يحاول بقى يرجعها له بأي طريق، فلا يجوز له أن يفعل ذلك. شيخ ممكن يروح لصاحب المحل ويخبره أن هي ليست له ويرد له الخمس؟ والله الأولى هي من حق المشتري الأولى. نعم. يقول هل يجوز صلاة الجمعة لمن رجع من سفر يعني وكان ملحقا بشده وكان ذلك في وقت الخطبه؟ يعني ما فهمت، يعني هو لا يستطيع ان يبقى، لا يستطيع ان يبقى في الجمعه ويكون ملحق بشده؟ نعم، له ان يصلي الظهر هنا، واتقوا الله ما استطعتم، لكن اولى له يبحث عن مسجد بينتهي بسرعه ويذهب يصلي، فان لم يستطع فله ان يصلي الظهر والله يغفر له. يريد توجيه قول حضرتك بصحة بيع الفضولي مع إذن الأصيل، خاصة أن بيع الفضولي هو بيع غير إذن الأصيل، وهل يمكن القول بأن يصح تصرف الفضولي إذا كان في مصلحة الأصيل على غرار قاعدة صحة التصرف في مال الغير بغير إذنه إن كان لمصلحته؟ الأصل أنه لا يجوز التصرف على الغير، فإذا تصرف على المصلحة موقوفة على إذنه، موقوفة على إذنه. شوف لو كان لو لم يأذن الأصيل وكان في رجوع البيع ضرر على المشتري، من الذي يتحمل الضرر؟ هو الوكيل يضمن الضرر الذي يقع على المشتري. يكون من السنة حازم، يكون من السنة الإذن لطالب العلم بالقضاء والفتوى وما ينادى العلماء، فلو تكرم يعني حضرتك بذلك لتحتمل لنا ملكة العلم والفهم وتقوى شخصية الطالب. أفعل ذلك إن شاء الله، وأنتم فوارس الميدان وفوق رأس توضعون، أفعل ذلك إن شاء الله. في كل سؤال سأحيل ونشوف وانظر للإجابة، سأفعل ذلك إن شاء الله. صار عجبا، ممكن وممكن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول إنه أحيانا يكون دخوله على غفر الله لنا لك يا شيخ أمجد، أنت سيدنا، أنا أريدك في الاستمرار دائما في العلو وفي المشاركة، أحسن الله إليك. شيخ أمجد هذا فوق الرأس يوضع، رجل فاضل من أهل القرآن، وأهل القرآن خاصة الله، يبجلون ويوضعون فوق الرأس. أحسن الله عليك وبارك فيك ورفع مقامك، سكينا وجزاك الله خير الجزاء، واستعملك للرضوان، استعمل الجميع للرضوان، وجعل مسعينا جميعا في مرضين، ووفقنا وإياكم إلى كل خير وبر، وغفر لنا جميع الزلات والسقطات والهمات. أعلم يا شيخ أمجد، رفع الله مقامك، تعب الله أنفاسك ورفع مقامك المقدر، وجزاك الله عنا خير الجزاء. ما أدري كيف أشكر زوجك على ما قدر لنا من هذا الخير. أدعو لنا بالمغفرة، أدعو لنا بالتوفيق والتسديد. غفر الله لنا ولكم ورفع الله مقامنا ومقامكم.